ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير مردا.